رسالة فقه الواقع. شيخنا هي لك ولا علي؟ هاي نقد خارجي بالغ. لا مو شيخنا حقيقة أنا. لا كل من يقرأها يعرف أنها لي. لكن هو نشرها وقام بها إيش فيها؟ بس لا شيخنا يعني نص الرسالة. نص الرسالة يعني هي رسالة صغيرة كلها يعني 20 صفحة تقريبا. يعني أنا لما قرأتها حقيقة قلت هي لعلي ولا للشيخ؟ يعني إحنا بدنا كلام الشيخ مجرد. ما. هذا هو الأصل فيها يعني. لكن ما يضر يا أستاذ لو قرأت فيه لو قدم خلاطا متميزا يعرف القارئ أن هذا كلام الشيخ وهذا كلام التلميذ. لا شيخنا هو المفروض أن هذه رسالة فقه الواقع للشيخ ناصر الدين الألباني. لا بأس إذا كان بده مثلا الأخ علي يعلق عليها صفحتين ثلاثة يعرف فيها ويقدم فيها، اما مش يكتب هو ايضا في هذا الامر. لا يعني احنا بدنا يكون في تميز لهالموضوع هذا. انا لما قرأت قيل لي هذا الكلام من بعضهم ما وجدت يعني شيء محل انتقاد، لانه متميز كلامه عن كلام شيخنا. لعلي اضف صوتي. تفضل شيخنا. ما هو اضافه اوضح يعني. تفضل. عندما بدات هذه المساله وشغلت الناس واجبتم فيها في ذلك الشريط، نعم، اخونا علي جزاه الله خير يقول بمثل قولكم، يعني هو ينقل عنكم، نعم، لكن الناس يعني اصبح عندها من كتاب اخونا علي يعني رد فعل وما قبل الكتاب. وعندما وصلنا الشريط مثلا انا اذكر اني انا جالس في مكه ما وزع هذا الشريط الا الطرف المخالف، فقبلوا كلامكم يعني بالقبول للتسليم، قالوا هذا الكلام كلام علمي جيد مصادر من عالم لا خلاف عليه، فاخذ الشريط ووزعه. فقد يكون هذا أرجى للقبول المسألة العلمية. أنا لا أناقش في هذا. نعم. لا أناقش في هذا. أعتقد أن لما يكون أشخاص مثلا لهم نظرة معينة في ناشر مش مؤلف الكتاب في ناشر الكتاب. بارك الله فيك. لأنه هو الناشر بيخززه. بارك الله فيك. هذا أنا أؤمن به لو شفنا هو هذا. كيف أنا أردت أن أقول هذا؟ يعني كان له أثر على الكتاب على الرسالة نفسها، وخاصة في هذا الوقت اللي كان الأخ علي يعني في انقباض من الناس هناك عنه وعن كلامه، لأنه هناك خاصة لما اتكلم على سفر وأضاف كلام ودبلج كلام سفر مع كلامه وأحدث نوع من البلبلة بين نفوس الشباب. فإحنا كنا بدنا الرسالة فقط يعني لما يقرأها القارئ ما يقرأ كلام غير كلام الشيخ ناصر فيها، هذا اللي احنا حريصين عليه، لأنه يكون كان أثرها أشد وأوقع في نفوسنا. هذا أنا كما قلت وأنك هذا كلام يرد، لكن أهل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. أنا لما بسمع لأخ من إخواننا أنه يضيف كم كلمة لا يغير من موضوع الرسالة، أولا بشوف أن هذا مما ينافي الأنانية العلمية، يعني أرى أن هذا من واجبي أن أتقبل هذا الشيء. ثانيا ما بيخطر في بالي مثل هذه الملاحظة التي يلاحظها الآخرون. قد يمكن أن الله عز وجل إذا كتب لهذه الرسالة أن تنتشر وأن يعني يضع ربنا عز وجل لها القبول حتى في أولئك الناس الذين قد يكون لهم رأي مخالف فيما في الرسالة، يمكن أن نعيد النظر فيها ونجرد ما لزيد عن عمر ويكون إن شاء الله ألغى الواقع. مش هو نحن يعني ننقل الواقع يا شيخ. هو هذا هو يعني هو مش الغرض. انا قلت لو مثلا الاخ علي كتب صفحتين عليها بس مجرد تقديمها الها، او انه يعني راينا